سوى لحافها، فإن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينزل الوحي على الرسول فيه وهن وهو في لحافه إلا عائشة. وقول ما يتلى على ما يتلى في بيوتكن، يتلى بمعنى يقرأ. والتلاوة نوعان، تلاوة لفظية وتلاوة معنوية. فإذا قلت تلا كتاب الله حتى أكمله، المعنى لفظية. وإذا قلت استردت التلاوة فهي التلاوة إيش؟ اللفظية. أما التلاوة المعنوية فهي اتباع القرآن، تلاه يتلوه إذا اتبعه. التلاوة المعنوية تلاوة القرآن بمعنى اتباع القرآن في عقائده، في أخلاقه، في أعماله، هذه التلاوة. أيهما المقصود الأعظم؟ المقصود الأعظم هو التلاوة المعنوية. التلاوة اللفظية لا شك أنها مقصودة، وأن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، لكن المهم هي التلاوة المعنوية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك فإن عيسى لما لم يكن معه كتاب، نعم أي إذن أخطأت، لما كان معه كتاب فسيكون إن شاء الله تعالى من الذين يتلون كتاب الله. نعم، ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله لا شك أنه القرآن، كما قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالآيات آيات الله هو القرآن، والآيات هنا المراد بها الآيات الشرعية. فإن آيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وهي ما خلقه الله تعالى ويخلقه في هذا الكون، فإن كله آيات علامات على خالقه عز وجل لما فيه من بديع الصنعة والنظام الحكيم البالغ الذي لا يتناقض ولا يتنافر. ولهذا قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وإذا ذهب كل إله بما خلق لم يكن الكون منتظما، لأن كل إله يخلق على ما يريد، ثم لا بد من علو أحدهما على الآخر، لأنهما إن تمانعا وعجز كل واحد منهما عن الآخر لم يصح أن يكون إلهين. وإن غلب أحدهما الآخر فالمغلوب لا يصح، وحينئذ تكون الدلالة العقلية على أنه لا بد من إله واحد فقط وهو الله سبحانه وتعالى. المهم أن الآيات الكونية كل ما يخلق الله في الكون، أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الرسل من الوحي، وسميت آيات يا عيسى لأنها علامات على مشرعها ومنزلها لما فيها من انتظام المصالح وانتفاء المفاسد. فإن الشرع كله تحصين للمصالح وتقليل للمفاسد، ولذلك ما من شيء يتضمن مصلحة راجحة أو خالصة إلا أمر به الشرع، وما من شيء يتضمن مفسدة خالصة أو راجحة إلا نهى عنه الشرع. لكن من المصالح ما ندركه بعقولنا، ومن المفاسد ما ندركه بعقولنا، ومنه ما لا ندركه، ولكننا نعلم علم اليقين أن مقتضى حكمة الله عز وجل ومن أسمائه الحكيم أنه لا يمكن أن يأمر إلا بما فيه مصلحة إما خالصة وإما راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة، إما صالحة إما خالصة وإما راجحة. ولهذا سميت الكتب النازلة من السماء سميت آيات، لأنها علامات على من شرعها سبحانه وتعالى وعلى من أنزلها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما يجدون اختلافا مرة ومرتين أو ثلاثا، اختلافا كثيرا وتناقضا كثيرا. طيب، هنا مسألة خارجة عن الموضوع بدأ الناس يفعلونها، يقسمون بآيات الله، يقول قسما بآيات الله ما كان كذا وكذا، أو قسما بآيات الله لا أفعلن كذا وكذا. فما رأيكم بهذا القسم؟ هي التفصيل، إن قصد الآيات الكونية فهو حرام، لأنه حلف بغير الله، حلف بالمخلوقات. وإن أراد بالآيات الشرعية الآيات الشرعية فهو حلف بكلمات الله، والحلف بكلمات الله جائز لأن كلمات الله من صفاته. فما هي الغالب على العامة حينما يقسمون هذا القسم؟ الغالب فيما أظن الآيات الشرعية، أنهم لا يريدون قسما بآية الله قسما بالشمس وبالقمر وبالنجوم وبالليل وبالنهار، ما يقسمون هذا. قسما بآية الله يقصدون بذلك القرآن، وحينئذ يكون هذا القسم جائزا باعتبار الدلالة العرفية على المراد به. أما لو نظرنا إلى لفظه فلا بد من التفصيل. نعم نعم، لكن هنا قال والحكمة، فدخل فبين لما قال الحكمة، قال المؤلف رحمه الله الحكمة السنة، حكمة السنة. نعم لا لا أبدا، هم ما يريدون إلا القرآن، ما يريدون إلا القرآن، ما يسمون السنة آيات. ها ها نعم يقرأ. نعم لا، هنا ما تكون التلاوة المعنوية، التلاوة اللفظية، لكن احنا قسمنا التلاوة من حيث هي عموما. التلاوة إذا قيل الذين يتلون كتاب الله، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فهو يشمل هذا وهذا، اللفظية والمعنوية. لكن هنا الظاهر منها اللفظية فقط. قال من آيات الله والحكمة. نعم المصحف سورة براءة، لماذا يخصون هذه السورة؟ لكن لماذا يخصون السورة هذه؟ ها؟ مرهب. لا ويل يومئذ المكذبين المرسلات. طيب، على كل حال القسم بالمصحف من البدع، القسم بالمصحف الاقسام عليه هذا من البدع، لانه ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. والذي ورد في تغليظ الايمان ما ذكره الله في سوره المائده، فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، وقول تحبسونهما قبله، تحبسونهما من بعد الصلاه، صلاه العصر. وسياتي ان شاء الله تعالى في باب الدعاوي ان التغليظ يكون بالزمان ويكون بالمكان ويكون بالهيئه ويكون بالصيغه. نعم، ان الله كان لطيفا خبيرا. والحكمه قال المؤلف هي السنه، كما قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والأصل في العطف المغايرة، وإلا فلقائل أن يقول إن القرآن الكريم قد تضمن الحكمة، فيكون تعليم القرآن تعليم الأحكام وتعليم حكم الأحكام. لأن معرفة أحكام الشريعة أمر عظيم جدا. فالإنسان إذا عرف حكمة الأحكام الشرعية يستنير قلبه أكثر ويقتنع بالأحكام الشرعية أكثر، ويعرف من صفات الله عز وجل وحكمه ما هو أكثر، ويستطيع أيضا أن يقنع من؟ أن يقنع الخصم، لأن الخصوم لو تقوله مثلا هذا حرام لأن القرآن حرمه، فهو قد لا يكون ممن يؤمن بالقرآن أو يطمئن إليه، لكن إذا كان لديك معرفة بأحكام بحكم الشريعة أمكنك أن تقنع هذا الشخص. ولهذا معرفة الحكمة، حكمة الشرع، مهم جدا. بل إن غالب القياس إنما جاء من معرفة الحكمة، لأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. وعلى هذا فربما يقول قائل إن المراد بالحكمة ما يعلم من أسرار أحكام الشريعة وحكمها، ولكن أهل العلم من السلف والخلف، أئمة الخلف، فسروا الحكمة بأنها السنة. ثم قال إن الله كان لطيفا خبيرا. نعم، إيش كان إيش؟ أين المعرفة المشابه؟ ما أدري والله، ما أعرف هذا. إيه أخو، ما أعرف هذا. لا، الحكمة في ما هو كل ما جاءت الحكمة فهي السنة، إنما إذا قال الكتاب والحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن ما يتلى والحكمة، ما هو معناه أن كل ما جاءت الحكمة فهي السنة. وقول إن الله كان لطيفا خبيرا، لطيفا قال المؤلف بأوليائه، خبيرا بجميع خلقه. اللطيف فسره أهل الباطل بأنه الذي لا يدرك لصغره، أعوذ بالله. لطيف، أنت لا، عندما تقول هذا لطيف يعني صغير، صغير ما يشاء، ففسروه بذلك وكذب. وفسره أهل السنة فقالوا إن اللطيف جاء في كتاب الله معدا باللام ومعدا بالباء، معدا باللام ومعدا بالباء. الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء، فعد بالباء وعد باللام. وعلى هذا فيكون اللطيف له معنيان، أحدهما اللطف للعبد، وهو أن الله عز وجل يقدر له مواقع الإحسان، بمعنى أنه يلطف له فييسر له الأمر ويسهله عليه. وأما اللطيف به بالباء فهو بمعنى إدراك الأمور الخفية، إدراك الأمور الخفية. نعم، لأن اللطيف معناها الذي يدرك ما لطف، فمعنى لطيف بعباده أي مدرك لما خفي من أمورهم، فيكون بمعنى الخبير بل أدق من معنى الخبير. ولهذا جمع الله بينهما فقال خبيرا. والخبير قال العلماء هو العالم ببواطن الأمور. يقول ابن القيم النونية، وهي من أحسن ما نظم في التوحيد وأجمعه، يقول وهو اللطيف بعبده ولعبده، وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بحكمة، واللطف عند مواقع الإحسان. فهذا معنى اللطيف. فصار اللطيف بمعنى له معنيان يعني. اللطيف للعبد واللطيف به. فاللطيف به معنى الخبير ببواطن أموره وما لطف من أمره، وله الذي يقدر له من أسراره، من أسرار حكمته أو من أسرار إحسانه وفضله ما لا يدركه بعقله. طيب ناخذ الآن فوائد الآيات ولا في الدرس القادم؟ ها؟ لا توه والله ما راح للعشر، راح حول الربع، راح من درس الحديث حول الربع ساعة. ها؟ أيه؟ أي لا أنا عندي الآن 9:30 إلا نصف دقيقة، 8:30 يعني راح ربع ساعة. طيب الأخ إبراهيم اقترح علينا أن نأخذ الفوائد أو نأجلهم. أي طيب وش آخر ما قرأنا الفوائد؟ قال الله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في هذه الآية الكريمة وجوب قرار المرأة في بيتها، انتبهوا لهذه الفائدة، أو نقول مشروعية، مشروعية، لأن وجوب القرار أو لأن القول بوجوب القرار يخالفه ما جاء في السنة من الإذن للنساء بالخروج لكن بدون تبرج. وعلى هذا فنقول مشروعية، لأن كلمة مشروعية تتسع للواجب والمستحب. ومن فوائد الآية أن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ملك لهن، لقوله في بيوتكن. فإن قال قائل الإضافة هنا للاختصاص وليست للتمليك كما تقول السرج للدابة والمقود للبعير، وهل يتملكه؟ لو قال قائل ذلك بأن الإضافة هنا للاختصاص وأن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ نقول إن الواقع يخالف ذلك، لأن هذه البيوت لو كانت للرسول عليه الصلاة والسلام ما بقيت مع أمهات المؤمنين بعد موته، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوفى. ومن فوائد الآية الكريمة الفائدة المأخوذة من الإضافة في بيوتكن، فإن فيها الإغراء على لزوم البيت، لأنه بيتها وسترها. يعني كلمة في بيوتكن أبلغ من كلمة وقرنا في البيوت، كأنه يقول هذا البيت ما بني إلا لك سترا لك وصونا، فالزمي هذا البيت الذي من أجلك بني. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تبرج الجاهلية لقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن فوائدها جواز التبرج إذا كان مبنيا على العلم والسنة، لأن المنهي عن التبرج هو تبرج الجاهلية. ولهذا يجوز للمرأة أن تتبرج في بعض المواضع وليس حراما عليها كل تبرج. ومن فوائد الآية الكريمة ذم الجهل، ذم الجهل لقوله تبرج الجاهلية الأولى، فإن نسبة هذا إلى الجهل لا شك أنه يراد به التنفير. ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة مدح ما كان مبنيا على العلم. من أين يؤخذ؟ لأن ذم الضد يدل على مدح ضده، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فإذا كان ما فإذا كان التبرج المبني على الجهل مذموما، فإنما بني على العلم ليس مذموما. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي عند الإغراء أو التحذير أن نذكر كل وصف يستلزم الإغراء أو التحذير، لقوله تبرج الجاهلية الأولى، الأولى كما قلنا فيما سبق زمنا أو الأولى نوعا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إقامة الصلاة على النساء كما هو واجب على الرجال، لقوله وأقمنا الصلاة، ووجوب إيتاء الزكاة لقوله وآتينا الزكاة. ومن فوائدها الإشارة إلى أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الموانع عن المحرمات. نعم، لأنه قال لا تبرجنا ثم قال وأقمنا، فدل هذا على أن من أسباب عدم التبرج إقامة الصلاة، ولا ريب في هذا، لأن الله يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. من أين تؤخذ؟ من الأمر بها؟ لا، ثم بعد ذلك قال وأطعنا الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله يدخل فيها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالنص على بعض أفراد العام يدل على العناية به، سواء تقدم الخاص أو تأخر. فمثلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، هذا تقدم الخاص على العام، أولى اركعوا واسجدوا، وهذا من فعل الخير، ثم قال وافعلوا الخير، تنزل الملائكة والروح فيها، هذا من باب تقدم العام على الخاص. وسواء تقدم العام على الخاص أو تأخر فإنه يدل على العناية بالخاص، ولهذا نص عليه من بين أفراد العام. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة الله ورسوله، لقوله وأطيعنا الله ورسوله، وأطيعنا الله ورسوله. ومن فوائدها أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، للعطف بالواو الدالة على الاشتراك. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. ومن فوائدها أن الله عز وجل أراد بحكمته البالغة أن يذهب الرجس عن هذا عن آل البيت، لقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخضوع بالقول وأن تبرج الجاهلية من الرجس، وأن القرار في البيوت وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله من أسباب زوال الرجس، لأن ما تقدم أوامر ونواهي بيّن الله تعالى أنه إنما أمر بها ونهى عنها من أجل أن يذهب عن هذا البيت الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ومن فوائد الآية الكريمة أن زوجات الإنسان من آل بيته، صح؟ من آل بيته. طيب، فإذا قال هذا وقف على آل بيته شمل النساء، وإذا قال في الأضحية اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، نعم شمل النساء، لأن الله تعالى جعل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته. ومن فوائد الآية الكريمة تفخيم هذا البيت وتعظيمه، تفخيم هذا البيت وتعظيمه لقوله أهل البيت، لأن أل للعهد الذهن، كأن هذا البيت معهود معلوم بأذهان الناس لا يغيب عنها، لما لهذا البيت من المكانة الرفيعة والخصلة الحميدة. وقوله ومن فوائدها أيضا أن الله عز وجل أراد أن يذهب الرجس وأثر الرجس أيضا، الرجس وأثره من أين يؤخذ؟ من قوله ويطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا، وهذا فوق ذهاب الرجس، لأننا لو ضربنا هذا بمثال حسي وقلنا إن هذا الثوب تلطخ بنجاسة فحككنا هذه النجاسة حتى زال أثرها، حتى زالت، زال عينه أو زالت عينه، هذا ماذا يسمى؟ هذا إذهاب الرجس. فإذا صببنا الماء حتى نضف المكان تماما وزال الأثر صار ذلك تطهيرا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، مش بعده اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فذكر المباعدة، ذكر المباعدة أولا قبل التلبس بالخطية، ثم ذكر التنقية من الخطية بعد التلبس بها، ثم ذكر أبلغ من ذلك وهو الغسل، غسل هذه الخطية وأثارها بالماء والثلج والبرد. والحاصل أننا نقول إن قوله يطهركم تطهيرا هذا فوق الذهاب، فوق إذهاب الرجس. ومن ثم قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن قبل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله لقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ومن فوائدها أيضا أن البيت المطهر من الرجس سواء بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من البيوتات، أن البيت المطهر يعتبر من أفضل البيوتات، من أفضل البيوتات، ويعتبر تطهيره من أكبر النعم عليه. من يؤخذ؟ من أن الله امتن بذلك على آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء معلوم في الناس، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، من الناس معدن خبيث ومن الناس معدن طيب. ولهذا لو أن أحدا تلبس برجس من الأرجاس من حمولة طيبة قبيلة طيبة، وش يقول الناس؟ يستغربونه ويستنكرونه ويرون هذا أشد. لكن لو تلبس أحد برجس من الأرجاس وهو من قبيلة معروفة بذلك، وش يقولون؟ ما يستغرب، يقولون إن الغصن من الشجرة، وله بغريب أنه يفعل هذا الفعل، لأن آباءه وإخوانه وأعمامه وما أشبه ذلك فعلوا مثله. ولا شك أن الله إذا من على آل البيت، على آل بيت من البيوت بالتطهير والكرم والنظافة والنزاهة، فإن ذلك من نعمة الله عليه. واعلم أن الله تعالى قد يجعل على يد الشخص الواحد طهارة كل قبيلته كما هو مشاهد، يخرج رجل واحد صالح مصلح ينذر عشيرته الأقربين ويحرص على دعوتهم على الحق، فيصلح الله تعالى على يديه كل قبيلته إذا جاء ذلك بإخلاص وبامتثال لأمره سبحانه وتعالى في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين. لكن ما أدري عن أنفسنا نحن، ها؟ إيش تقولون؟ والله يصلح. نعم والله الله يصلح. عندنا تفريط وإهمال، الإنسان ما يتفقد أهله اللي في بيته، ولا يتفقد أهلها قرابة اللي في غير بيته. صحيح هذا هو الواقع، يعني الناس الآن ما كأنهم يعني غاية ما يتواصلون به إن تواصلوا في الأمور الدنيوية، لكن هدايا الدين ما أقل، ما أقل ذلك. وإن كان الحمد لله يوجد، أنا ما أقول أنني أقنطكم من رحمة الله، يوجد والحمد لله من إذا رأى في بيت أقاربه ما يكره ينصحهم ويرشدهم ويبين لهم ذلك، وربما بعض الناس يهجرهم ما يذهب إليه. كل هذا من أجل الحرص على تقويمه. صحيح إن الآن مهم مثل الأول، نعم، وإن الفقر لباس طيب في الحقيقة، نعم، مثل ما قال أحمد عن الشوعد يقول الفقر اختيد ابن جوال، النعم لا الفقر، نتكلم عن الفقر، الفقر اختيد ابن أجوال، ودك يا طاء كل زنك، نعم، فالحاصل إن الفقر قد يكون فيه خير، قد يكون فيه خير، نعم، إن من عباد الله من لو أغناه الله لأفسده الغنى، لكن مع ذلك لا تيأس، والله كم من قلب لان للحق وهو من أفسق عباد الله. هذا شيء الذي يجعلنا بالحقيقة نستحسر هو اليأس. ويعقوب عليه الصلاة والسلام قال لبنيه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، مع أنه في تلك الساعة وش يظن؟ يظن ما هو باجدين، لكن مع هذا لقوة رجائه بالله عز وجل. وإن الأمور لا تقيس بما تشاهد، هناك شيء وراء المادة، هناك شيء وراء المشاهدة وما تسمع، وهو إرادة الله عز وجل وقدرته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نعم، ويرزقه شف من حيث لا يحتسب، من باب ما كان يظن أن يأتيه الرزق منه. الله نسأل الله أن يرزقنا ويكون لقي. نعم لا يمكن يظن ويرجو، لأن الله قد وعده بذلك. أي نعم نعم، هو يظن ويرجو، لكن هذه الوقائع تعرف قد تعطي القلب يأسا. ثم قال عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. في هذه الآية من الفوائد تذكير أمهات المؤمنين بهذه النعمة العظيمة، وهي ما لا أحد يسألني وأنا استمط الفوائد، تذكير زوجات الرسول عليه السلام بهذه النعمة العظيمة لقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ومن فوائدها أن من أعطاه الله علما كان طلب الاستقامة منه أوكد وأوثق. إذا أعطى الله الإنسان علما فإنه يطلب منه من الاستقامة أكثر مما يطلب ممن لم يؤت علما. يعني قال اذكرن ما يتلى، فليس عليكن قاصر في العلم، بل إن العلم يتلى في بيوتكن. ومن فوائد الآية الكريمة أن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله خير من البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله، لقوله اذكرنا ما يتلى في بيوتكن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها مثل القبور، لا تصلون فيها. وفي الحديث الصحيح عن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وكان من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنه تسمع لبيوتهم من تلاوة كتاب الله، يسمع لها دوي كدوي النحل من قراءة كتاب الله تعالى في البيوت. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن من آيات الله، لقوله من آيات الله، وقد سبق في التفسير بيان كونه من آيات الله عز وجل لما يتضمن عليه من المصالح والحكم والأسرار. ومنها من فوائد الآية الكريمة أنه إذا قرنت السنة بالكتاب الحكمة بالكتاب، فالمراد بها السنة، إذا قرنت الحكمة بالكتاب فهي السنة، لأن السنة أيضا تتضمن الحكمة. والله عز وجل لم يصف السنة بالحكمة لأن القرآن ليس فيه حكمة، ولكن لما كان القرآن من عند الله وكلام الله فإن احتمال ألا يتضمن على الحكمة فإن احتمال ألا يتضمن الحكمة بعيد ولا لا؟ بعيد جدا. لكن لما كانت السنة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كلام البشر قد يرد عليه احتمال ألا يكون مشتملا على الحكمة، فبين الله عز وجل أن السنة حكمة، وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعله فإنها حكمة لأنها موافقة للصواب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، اللطيف والخبير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله كان لطيفا خبيرا، أما الآن فلا. ها؟ لا؟ طيب ليش؟ كان هذه مسلوبة الدلالة على الزمان، وإنما يراد بها اتصاف المبتدأ أو الاسم بالخبر فقط بقطع النظر عن الزمان. إذن ما الفائدة منها؟ لماذا لم يقل إن الله لطيف خبير؟ الفائد منها تحقق الاتصاف بهذا الوصف، هذا الفائد. كان يعني قد تحقق ذلك في حقه، وهو أنه سبحانه وتعالى لطيف خبير. ومن فوائدها ما تضمنه هذان الاسمان من صفات الله عز وجل من اللطف والخبرة. قبل عبد الوهاب، يا اخي عبد الوهاب قبلك. البيت شيخ ما في رد على من انكر ان نساء النبي كنا من اهل البيت. اي كيف فيه فيه في ما في شك. انا سمعت شريطا للاخ حسان ظهير إلهي، أهو إلهي ظهير، إحسان إلهي ظهير، يرد على رجل من الشيعة ويتكلم عن هذه الآية بشدة وقوة، يقول إن الذي يصف الآية هذه إلى البيت الأربعة نعم ما يعرف اللغة العربية ولا يعرف أساليب الكلام، كيف إنه يخرج هالآية هذه من بين الآيات كلها المحيطة بها والتي توجه إلى أمهات المؤمنين ويخرج هذه الآية؟ أي وش سؤالك أنت يا غانم؟ ما في فائدة أن لو جاءت طلبة العلم من علينا أشد مما على غيرنا بشرط إذا بشرط ان طلبة العلم يعلمون. اي لانها هي ما يخالف، هي اذا كان ان الزوج، اذا كان الزوج اخلص ما يقول شيئا، وهي لم وهي لا تعرف تقرا وعنده كتب وما تقرا والزوج ما يعلم. ها كيف؟ قد لا يكون. إذن معناها ما نخص هذه الطلبة، ربما يكون عند المرأة مثل ما قال الأخ عندها أشرطة تستمع إليها، فيقال كل امرأة يوجد في بيته نعم أو يتلى في بيتها حق من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم المبني على الكتاب والسنة فلها فعليها من الواجب أكثر ممن لم تعلم. هنا لا تلزم زوجات طلبة العلم الخرس. نعم ما يتلى أي هو هذا يؤخذ منها، لأن ذكرناها قلنا أن الذكر هنا أن المرأة تذكر فضل نعمة الله عليها في هذا، وتتذكر أيضا هذا الذي يتلى بتعلمه وبتعليمه أيضا. تعلمه يعني لأنه يأمر بالتعليم، ولا نفس اللفظ ما يدل عليه، لأنه ما قال ذكرنا ما يتلى، قال أذكرنا. نعم وهي رد أيضا على المتسلمين الذين ينكرون السنة. أي نعم نعم نعم كيف فيه رد على هؤلاء ورد على آخرين يقابلون يأخذون بالسنة ولا يأخذون بالقرآن، لأن يعني في ناس الآن، في ناس مع الأسف يعتنون بالسنة اعتناء عظيما نعم، حتى إنهم يغوصون على أشياء قد لا تكون صحيحة ويأتون بها، لكن في القرآن تخاطبهم في القرآن ما يعرفون شيئا في القرآن، لا في تفسيره ولا في إعرابه ولا في شيء أبدا منه، بينما هم في السنة يعني يذهبون ليلهم ونهار، وهذا خطأ، لأن أول ما يجب أن نتعلم القرآن ثم بعد ذلك السنة، لأن القرآن هو الأصل. هنا الآن انتهى وقت الحديث، لكن نبي ناخذ شوي. قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله فتعالين ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إلى آخر. لا بد إحنا ذكرنا فوائد، لكن في ظني إن ما ذكرنا أن التخيير لا يكون طلاقا، ها؟ ولا ذكرنا أن في ذلك حماية لفراش الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يكون فيه من يريد الحياة الدنيا وزينتها، ولا ذكرنا أن في ذلك أيضا دفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يطالبنه بعد ذلك بشيء من الحقوق، ولا ذكرنا أيضا ذكرنا أن فيه مناقب لزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكرنا فيه مناقب. فالمهم أن فيه فوائد كثيرة، تحبون ناخذها ولا ها؟ طيب بس انا اخشى انه بعضها مكتوب الان. لا التخير، ان التخير ليس بطلاق، ولا اخذنا ان فيه دفاعا عن الرسول عليه الصلاه والسلام، اخذنا وحمايه. طيب خير ان شاء الله اجل نمشي. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخره. أولا أن القرآن الكريم في غالب ما يتحدث عن الأحكام الجزائية والأحكام العملية أكثر ما يتحدث مخاطبا الرجال، لأن الرجال أشرف من النساء، ولأن الرجال قوامون على النساء، فإذا صلح الرجال صلحت النساء، ولأنه إذا اجتمع جنسان فإنه يغلب إيش أشرفهما وأعلاهما. فلهذا أكثر الخطابات الواردة في القرآن توجه إلى الرجال لهذه الأسباب الثلاثة ولغيره. لكن في بعض الآيات تذكر الأحكام للرجال والنساء، إما على سبيل التفصيل والتوفيق، وإما على سبيل الإجمال. مثال الأول: إن المسلمين والمسلمات إلى آخره. ومثال الثاني قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فإن في هذا إجمال: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. في هذه الآيات ذكر المفسرون أن من أسباب نزولها أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله تعالى إذا تكلم إنما يتكلم عن ولا يذكر النساء، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: إن المسلمين والمسلمات إلى آخره. فقوله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات، هذه إن التوكيدية التي تنصب المبتدأ والخبر، ذكور وإناث، أعد الله لهم إيش؟ ذكور ولا إناث؟ ذكور. ما قال أعد الله لهم ولهن، قال أعد الله لهم، نعم. فدل ذلك على تغليب جانب الذكورية، كما أن في قوله إن المسلمين والمسلمات تقديم الذكور يدل على شرف الذكور، وهذا أمر لا يمتري فيه عاقل. لكن لما جاء الغرب الخبيث القبيح المقلوب فطرة ودينا، وصار يقدم النساء من أجل إثارة الفتنة بهن وتشريفهن على الرجال، لما جاء هذا الغرب الخبيث تبعه أن الذين يتبعون كل ناعم، وصاروا يقدمون إيش؟ النساء على الرجال، حتى كانوا لا يطلقون على النساء إلا كلمة السيدات، يعني أنهن سيدات للرجال. فقلبوا الحقائق والأوضاع، لأن الله تعالى قد قلب فطرهم فعبدوا المادة دون خالقها، وكذلك تصرفوا في تصرفاتهم هذه. ويجب على المسلمين الحذر والتنبه من مغالطات أولئك الكفرة، لا في هذا ولا في غيره، حتى يكونوا على بينة من أمرهم ودينهم. والحمد لله قد بين الله فيه كل شيء. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الإسلام في أعمال الجوارح الظاهرة، لأنه يشمل أو يراد به أن يستسلم الإنسان لله ظاهرا في جوارحه، في لسانه، في يديه، في رجليه، في عينه، في أذنه. هذا الاستسلام الظاهر يسمى توفيق. يشتغلون يسمى إسلام. وقد يقع من غير المؤمن، قد يقع من المنافق، وقد يقع من ضعيف الإيمان. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. هذا الإسلام مرتبته دون الإيمان. ليش؟ لأنه يقع من يقع من المؤمن حق، ومن المنافق ومن ضعيف الإيمان، لأنه الاستسلام لله تعالى بالجوارح الظاهرة. والمؤمنين والمؤمنات، هذا الاستسلام لله تعالى باطنا، وذلك بالإيمان به بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولسنا بحاجة إلى تفسير أحد للإيمان بعد أن فسره من؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتفاصيل هذه الجملة قد تكلمنا عليه مرارا، وليس هذا موضع بسطه. إذن الإيمان هو إيش؟ الاستسلام لله باطنا، بحيث يؤمن الإنسان بما يجب الإيمان به، وهو أكمل الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. الإيمان أعلى من الإسلام، لأن الإيمان يستلزم الإسلام ولا عكس، فكل مؤمن لا بد أن يكون مسلم، لأنه إذا صلح القلب إيش؟ صلحت الأعضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولكن بعض الناس يعمل المعاصي ويحتج بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا. إذا قلت يا أخي اتق الله، صل مع الجماعة، اتق الله، دع حلق اللحية، اتق الله، اترك الغيبة وما أشبه ذلك، يقول لك التقوى ها هنا، كيف ترد عليه رحمن؟ نعم، نقول لو اتقى ما ها هنا لاتقى ما ها هنا، يعني لو اتقى الباطن لاتقى الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلحت صلح، فجعل الأمر جملة شرطية، والمعروف باللغة والعرف والشرع أن الجملة الشرطية يتحقق فيها المشروط متى؟ يتحقق الشرط. نعم. نعم، نقول صحيح، نحن معك بأن هذا الذنب الذي تعمله دون الشرك قابل لأن يغفره الله، ولكن الله لم يقل ويغفر ما دون ذلك لكل أحد، بل قال لمن يشاء. فهل تشهد أنك أنت ممن شاء الله أن يغفر لهم؟ إيش نقول؟ إذن فأنت على خطر. والأصل أن الوعيد على المعاصي ثابت، هذا هو الأصل، لأن رفعه تحت المشيئة ووقوعه بمقتضى الوعد، فالأصل ثبوته، واضح؟ فلا حجة له فيها. طيب، إن المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، يقول المؤلف ما شرح: والقانتين والقانتات، الله يهديه، يقول المطيعات، كان عليه أن يقول الله يهديه ويغفر له، لعد انتهى وقت الهداية، لكن يقول والقانتين، كان عليه أن يقول المطيعين ولا لا؟ ويصير والقانتات معروف منها المطيعات، واضح؟ نعم. والقانتين، القنوت هو ليس مطلق الطاعة كما يفهم من كلام المؤلف، ولكنه الطاعة بدوام وذل وسكون، ويدل لذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولما نزلت هذه الآية أمروا بماذا؟ بالسكوت، ونهوا عن الكلام. فدل هذا على أن القنوت ليس مجرد فعل الطاعة، بل هي طاعة مع ذل وخضوع ودواء. وقوله القانتين والقانتات، القنوت أعلى مما سبقه، أعلى مما سبقه، لأن القانت معه الإيمان والإسلام، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء إيش؟ آناء الليل والنهار، آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات في الإيمان. الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، هذا الأصل، هذا الأصل في معنى الصدق، الإخبار بما يطابق الواقع. مثل أن أقول لك إن هذه المروحة تشتغل، هذا صدق، لأنه إخبار بما يطابق الواقع. ولو قلت إن هذه المروحة لا تشتغل لم يكن صدقا، لأنه إخبار بما يخالف الواقع. ولكن الصدق هل هو في القول فقط، أو يكون الصدق في القول والعمل والعقيدة؟ الجواب الأخير، يكون الصدق في العقيدة، بأن يكون الإنسان صادق الإخلاص لله عز وجل في كل أعماله، صادق العقيدة بحيث تكون مطابقة لما جاء به الشرع. ويكون الصدق كذلك في الأقوال، بأن لا يكون إلا صدقا ولو كان الأمر عليه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وانظر إلى نتيجة الصدق في قصة الثلاثة الذين خلفوا بتوفيق عن إيش؟ ها؟ أي معرض؟ اللي يرموك نعم، الذين خلفوا عن غزوة تبوك. لا خطأ، ما هي ما قال تخلفوا، سنقول عن الغزو، لكن خلفوا يعني أرجي أمرهم، لأنهم جاءوا أخبروا بالصدق. المنافقون كانوا يأتون يقولوا: يا رسول الله لنا عذر ولنا عذر، فيستغفر لهم ويأكل سرائرهم من الله. لكن هؤلاء صدقوا فخلفوا، خلفوا عن إيش؟ عن الحكم عليهم بما حكم على المنافقين. وليس المراد أنهم خلفوا عن الغزوة، لو كان كذلك لقال: الذين تخلفوا. هؤلاء الثلاثة وهم كعب بن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع، هؤلاء صدقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأشد من تكلم وأبين من تكلم وأفصح من تكلم في من هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك، لأنه أشب رضي الله عنه، تكلم كلاما عجيبا، ويحسن بكم أن تراجعوا قصته، لأن في الحقيقة تزيد في الإيمان. هؤلاء صدقوا، ماذا كانت نتيجة صدقهم؟ أن الله أنزل فيهم كتابا يتلى إلى يوم القيامة في مدحهم والثناء عليهم. نعم، حتى قال الله للناس كلهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. أما الآخرون قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يعملون. شف الفرق بين الأمرين، هؤلاء كذبوا فأرجسوا والعياذ بالله، وهؤلاء صدقوا فرفعوا. فعليك بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالمهم أن الصادقين والصادقات نقول في الإيمان وفي القول وفي العمل. كيف الصدق في العمل؟ شلون الصدق في العمل؟ أن يكون مطابقا للباطل، أن يكون مطابقا للباطن، فلا تعمل رياء ولا سمعة ولا مصانعة ولا مجاملة ولا لأجل شيء من الدنيا. مثال ذلك رجل أخرج من جيبه 1000 درهم فتصدق بها لأن الناس يشاهدون، فقال أريد أن يقول الناس ما أكرم فلان. هل صدق في فعله؟ وش ظاهر فعله؟ أنه لله صادق، ولكن حقيقة أمره العكس فكان كاذبا. ومن الصدق في الأقوال أو في الأعمال متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها دليل على صدق محبة الإنسان لله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فصار الصدق في العقيدة، في القول، في العمل. وما هو الأصل في الصدق يا عبد الله؟ الله سليم سميك، ما معنى الصدق في الأصل؟ وش في الصدق في الأصل؟ ها؟ طيب، قال لك إنسان إنه قد طلع الفجر، فنظرت وإذا الفجر طال، وقال لك آخر إن الفجر لم يطلع فنظرت فإذا هو طال، إذن ما هو الصدق والكذب؟ وش معنى الصدق؟ الإخبار بما الإخبار بما يطابق الواقع، هذا هو الصدق. طيب، ذكرنا أن الصدق يكون في العقيدة وفي القول وفي العمل. الصدق في العقيدة الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون ما يعتقده مطابقا لما جاء به الشرع. الصدق في القول الإخبار بما يطابق الواقع ولو كان على نفسه. يقول واحد إن الصدق، إن الكذب منجا، الكذب منجاة. إذا فعلت جريمة وسألك أحد فقل ما فعلت تنجو. قالها الثاني لكن الصدق أنجى. أيهما أصح؟ الأخير. أنت إذا كذبت وقدر أنك نجوت فإن العاقبة وخيمة، لكن إذا صدقت وقدر أنك عوقبت فإن العاقبة حميدة. طيب، الصدق في العمل أن يكون مطابقا لما في الباطن في القلب، بحيث يتطابق الظاهر والباطن. نعم. إذا كان في الكذب أين أنجى مرتين صحيح، والصادقين والصادقات. نقف على هذا لأنه انتهى الوقت. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. ما هو أو كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يعتقد ما يوافق الشرع فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته؟ هذا من الصدق. طيب، الصدق في القول أظن صادقات، والصابرين والصابرات. لما كان الصدق قد يترتب عليه من مجاهدة النفس ما يترتب، لأن إخبار الإنسان بالصدق ولا سيما على نفسه أمر صعب، أعقبه بذكر إيش؟ الصبر. يعني كأنما يقول أصدق واصبر على صدق، فقال والصابرين والصابرات. والصبر في اللغة الحبس، صبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا يعني حبسا، وفي الشرع حبس النفس عن الكراهة لحكم الله عز وجل والتضجر منه. عيسى اسم الوالد عشان ما تختلف مع عيسى، وهذا عيسى بن صالح. أقول إن الصبر إيش؟ حبس النفس عن التسخط والكراهة لحكم الله. حطوا بالكم من هذا. فقولنا لحكم الله يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، وهذا التعريف يشمل أنواع الصبر الثلاثة التي تكلم عليها أهل العلم، حيث قالوا إن الصبر ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فنحن إذا قلنا حبس النفس يعني التسخط والكراهة لحكم الله يشمل أنواع الثلاثة ولا لا؟ لأن نقول لحكم الله الكوني والشرع، فالكوني يتعلق بالصبر على أقدار الله، والشرع يتعلق بالصبر على طاعة الله وعن معصيته. الصبر على طاعة الله هو أعلى أنواع الصبر، لأنه صبر أو صبر النفس على عمل، على عمل وحركة وتعب، والصبر عن معصية الله دونه في المرتبة. الصبر عن معصية الله دونه في المرتبة لأن فيه حبس للنفس عما تشتهيه من أجل أنه معصية لله عز وجل. لكن هل فيه عمل كالصبر على طاعة الله؟ أسألك، ما في عمل، ما فيه إلا كف، كف النفس عن هذا المحرم. فبهذا تميز الصبر عن طاعة على طاعة الله على الصبر عن معصيته، لأن في كل منهما جهادا للنفس، لكن الصبر على الطاعة فيه تكليف النفس بالعمل، وهذا ليس فيه تكليف نفس بالعمل، ولكن فيه إيش؟ الكف عن معصية الله. فلهذا كان دون الأول في المرتبة، ولكننا نحن نقول دون الأول في المرتبة باعتبار نفس النوع، باعتبار نفس النوع لا باعتبار الصابرين، لأن بعض الصابرين يعاني من المشقة من الصبر على معصية الله أكثر مما يعاني من الصبر على طاعة الله، أليس كذلك؟ فلو فرضنا أن رجلا تساوره نفسه وتدعوه إلى فعل الفاحشة، نعم، بضغط شديد، ولكنه عندما يصلي يجد نفسه مرتاحا بدون عناء ولا مشقة، لا شك أن معاناته الأولى أشد، ولكن نحن نتكلم عن أنواع الصبر من حيث هي نوع، بقطع النظر عن الصابر وما يتعلق بحاله. أما القسم الثالث فهو صبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا أدنى أنواع الصبر، لأنه صبر على ما لا فعل الإنسان به، صبر على أمر ليس من فعلك ولا من مقدورك، أليس كذلك؟ لكن الصبر على الطاعة وعن المعصية من مقدورك، أما أقدار الله فإنها ليست من مقدورك، فهو صبر على أمر ليس بمقدورك. نعم، لهذا كان أدنى منه. ولذلك قال بعض السلف في المصاب: إما أن يصبر صبر الكرام أو يسلو سلو البهائم. وهذا صحيح، من منا لم يصب ببدنه أو أهله أو ماله؟ ثم تكون المصيبة عظيمة جدا، وبعد مضي مدة من الزمن إيش؟ ينساها ما كأنها شيء، ما كأنها شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر متى؟ عند الصدمة الأولى. هذا حقيقة الصبر، أما بعد ذلك تبرد النفس وتتلهى بما يحدث لها من شؤونها في حياتها حتى تتسلى، ولا كأن شيئا جرى. إذن الصبر كم أنواعه؟ ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. ما تقولون في صبر أيوب عليه الصلاة والسلام؟ غانم، صبر أيوب من أي أنواع الصبر؟ وش ما هي؟ بماذا؟ بماذا؟ ما بلا الحقيقة، صبره على ما مسه من الضر من باب الصبر، ها، على أقدار الله. طيب ما تقول الأخ في صبر يوسف عن فعل الفاحشة في امرأة العزيز؟ صبر عن معصية الله. طيب ما تقول يا عيسى ابن سالم في صبر يوسف على ما ناله من ألم السجن وأذيته؟ تعلم ذاك انتهى منه، لكن كون السجن تألم وتأذى وصبر على أقدار الله المؤلم. طيب هل يوسف صبر على طاعة الله؟ ها، أيضا دعوته إلى أهل السجن، دعوته إلى أهل السجن إلى عبادة الله وإلى توحيده، هذا من الصبر على طاعة الله. فاجتمع في حقه أنواع الصبر الثلاثة. وهكذا تكون أنواع الصبر الثلاثة لكثير من عباد الله. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم صبر عن إيش؟ صبر على طاعة الله وعن معصيته، إيش بعد؟ وعلى أقداره. وهذا شيء كثير. طيب إذن الصبر هل هو واجب أو مستحب؟ الصبر واجب، يعني قلنا كف النفس عن، لا، المعنى العام للصبر عن التسخط، حبس النفس عن التسخط والكراهة لأحكام الله، ما قلنا لشريعة الله، لأحكام الله، الذي يشمل الصبر على أقدار الله المؤلم. فالصبر إذن واجب، صبر واجب، وفيه أجر كثير. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قال الله تعالى في الصوم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. لأن الصوم حقيقة اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. فنسأل فهد يحلل لنا هذه الأنواع الثلاثة في الصوم. لأنه، ما تقول لأن الله أمره به، لأنه هو، اصبر، ما خلصنا من كلا الآن. صبر على طاعة الله لماذا؟ لأنه صبر على الصوم وحبس نفسه على الرضا به فصام. وصبر عن معصية الله، لا، الصائم مأمور بأن يجتنب أشياء كثيرة فاجتنبها، إذا صبر عن معصية الله. صبر على أقدار الله أنت صمت هذه السنة في رمضان، ها؟ الحمد لله، جعت وعطشت، ها؟ وتألم من هذا الجوع والعطش، إذن صبر على أقدار الله المؤلمة. ففيها أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصابرين والصابرات، نعم. نعم. لا لا لا، هو ما هو متعلق بالإرادة الكونية، متعلق بالإرادة الشرعية، هو مراد لله تعالى شرعا، وأما كونا فإنما يكون مرادا له في من صام فقط. هو انتهى الوقت الآن، ها؟ أي لا، فيه نقص بين على الطاعات، أقول في هذا نقص. الصواب الصابرين على الطاعات وعن المعاصي، ها؟ وعلى أقدار الله المؤلمة. نعم. أي صحيح، احنا قلنا عن الكراهة لحكم الله عام، أعم مما قال رحمه الله: أو لا ينال أجرها ومرتبتها إلا بوجود أسبابه. فأما أن يقول الإنسان أنا صابر ثم لا يصبر، فإنه لا ينال تلك المرتبة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يناله من أقدار الله المؤلمة أكثر من غيره، كما ثبت عنه أنه قال: إنه يوعك كما يوعك الرجلان، يعني بمعنى أنه يصاب بالحمى كما يصاب الرجلان. وفي سياق الموت شدد عليه عليه الصلاة والسلام من أجل أن تتم له هذه المرتبة، مرتبة الصابرين حتى ينال أعلاها. قال: والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. يقول المؤلف: المتواضعين، هذا مبتدأ درس اليوم، الخاشع المتواضع المتطامن، وضده المتعالي المستكبر. فالخشوع إذن تطامن وخضوع وتواضع، وهو من أعلى مراتب الإيمان ومن أكمل أحوال القلب. والخشوع له محل، له مواضع، منها الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة فسره الفقهاء بأنه سكون في القلب يتبين على الجوارح، وبعضهم قال معنى في النفس يظهر منه خشوع الأطراف، فهو في القلب ويظهر أثره على الجوارح. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي، فقال: لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه. وقد روي مرفوعا ولا يصح، وإنما هو عن عمر على ما فيه من ضعف عنه. فالخشوع في الصلاة هو إيش؟ سكون القلب الذي يظهر أثره على الجوارح، أو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف. وهناك أيضا خشوع في بقية الطاعات، بأن يؤديها الإنسان وهو متواضع متطامن لله عز وجل. ومنه ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وانتصر على أهلها، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يدخل دخول العالي المستكبر، وإنما دخل مطأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم خاضعا لله تبارك وتعالى. ومنه أيضا الخشوع في الحج والعمرة حيث يؤديها الإنسان بتطامن وذل وهو يعتقد أنه يعبد الله. فأنت إذا دخلت في العمرة أو الحج فاعتقد أنك في عبادة من حين أن تقول لبيك اللهم لبيك إلى أن تنتهي، ولكننا مع الأسف الشديد لا نشعر بهذا، لا نشعر بهذا فتجد الإنسان يتلبس بمحظورات الإحرام وبغيرها من المحرمات إلا أن يشاء الله أو إلا من شاء الله. إذن الخشوع يشمل جميع الطاعات بأن يؤديها الإنسان بتواضع وذل وتطامن، ليس في قلبه استكبار ولا علو. ولا فرق في هذا بين أن يكون الخشوع في أثناء فعل العبادة أو بعد فعل العبادة أيضا، لأن من الناس من يخشى في العبادة لكن إذا انتهى منها رأى نفسه في درجة عالية وأنه مرتفع وأنه قد نال درجة ما نالها غيره، وهذا من الإعجاب بالنفس وبالعمل. فالإنسان ينبغي له إذا أدى العبادة أن يكون كما قال الله عز وجل قلوبهم وجلة، إن رأوا إلى تقصيرهم خافوا وإن رأوا إلى فضل الله طمعوا. والمتصدقين والمتصدقات، المتصدقين يعني الباذلين للصدقة، والصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، ويشمل الزكاة فإنها أعلى الصدقات، ويشمل البذل التطوعي كصدقة التطوع وكالإنفاق على الضيف وعلى الأهل وعلى النفس، كل هذا من الصدقة. فما يجعله الإنسان في فم امرأته من الصدقة، وما يأكله من الصدقة، كل شيء من المال تبذله لله عز وجل فهو من الصدقة. وقد يقال إن المتصدقين أعم من الباذلين لمالهم في مال الله عز وجل، فيشمل فعل كل خير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة، تعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فإذا أخذنا بهذا العموم صار المتصدقون والمتصدقات يشمل كل من قاموا بطاعة الله، يشمل من قام بأي طاعة من طاعة الله عز وجل. ولكنه من المعروف أن المتصدقين والمتصدقات يتبادروا إلى الذهن أنهم الباذلون لمالهم فيما يرضي الله عز وجل. وقولها المتصدقين والمتصدقات لا حاجة بنا إلى التطويل في تفصيل الصدقات وما ينبغي الإنسان أن يتصدق به، وهل يجوز أن يتصدق بكل ماله ويدع عائلته فقراء أو لا يجوز، فإن هذا له موضع آخر. المهم أن الله تعالى أثنى على من؟ المتصدقين والمتصدقات. قال والصائمين والصائمات، في الصدقة بذل وفي الصيام إمساك. والصائمين هم الذين قاموا بالتعبد لله تعالى بالصيام، والصيام هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو أنواع، منه ما هو ركن من أركان الإسلام، ومنه ما هو واجب وليس بركن، ومنه ما هو سنة معينة مقيدة، ومنه ما هو سنة مطلقة، أربعة أنواع. فالواجب الذي هو فرض من فروض الإسلام سالم، الذي هو فرض من فروض الإسلام وغيره ما في غيره، والواجب الذي ليس من أركان الإسلام الرحمن غيره، نذر أوجبته على نفسك. نعم لا القضاء من أركان الإسلام. ها؟ لا لا صح كصيام الكفارات لا أبدا، عندما يحنث الإنسان في يمينه ما أوجب على نفسه أن يصوم، لكن فعل السبب. نعم ومنه ما هو سنة مقيدة معينة بوقت مقيدة بوقت معين. نعم ومنه وعاشوراء وتسعة ذي الحجة ويوم عرفة ومنه نعم لا هذه مهم ظاهرنا ما تدخل بمعين أو تدخل بمعين من شوال تدخل بمعين إلى كناها في كل الشهر. ومنه ما هو مطلق مثل أن يصوم الإنسان لله تعالى يوم من الأيام، إلا أنه يكره أن يصوم الإنسان يوم الجمعة منفردا، بل إما أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الصائمون والصائمات ممسكون عن ملاذهم وشهواتهم، عن الأكل والشرب والجماع وما يتبع ذلك، لكن هذه هي الأساسيات في الملاذ. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي في الصائمين أو في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام. ألا يدخل في الصبر؟ بلى، ولكنه عبادة مستقلة بنفسه متضمن للصبر. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات من الحرام. أي فيها أنواع الصبر الثلاثة، أنواع الصبر الثلاثة. والحافظين فروجهم والحافظات، الحافظين فروجهم عن أي شيء؟ قال المؤلف عن الحرام، وهي كلمة جامعة تشمل حفظ الفرج عن الزنا، وحفظ الفرج عن النظر، وحفظ الفرج عن العمل المحرم الذي هو دون الزنا. وقد بين الله عز وجل من يحفظ عنه الفرج أو من لا يحفظ، فقال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأعلى شيء يحفظ عنه الفرج الزنا، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، إلا أنه إذا تعلق بذكر سمي لواط، واللواط أعظم من الزنا والعياذ بالله، لأن اللواط عقوبته الإعدام بكل حال، بل الأصح عقوبته القتل بكل حال. نعم سواء كان الفاعل محصنا أم غير محصن، لكن بشرط أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا. فإذا تلوط ذكر بآخر وهما عاقلان بالغان وجب قتلهما وإن لم يكونا محصنين. ولكن كيف يقتلان؟ اختلف في ذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فقيل يرجمان بالحجارة كالزاني المحصن، وقيل يلقيان من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة، وقيل يحرقان بالنار كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين كتب إلى خالد بن الوليد لما قال له إن عنده رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إليه أبو بكر أن يحرقه مبالغة في عقوبته. إذن أعلى ما يكون أو أوجب ما يكون ينفض عن الفرج هو الزنا. كذلك النظر يجب أن يحفظ الإنسان فرجه عن النظر حتى الجنس مع جنسه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل. فيجب حفظ العورة عن النظر إلا على الزوجة وما ملكت يمينه. كذلك حفظ الفرج عن الأفعال المحرمة غير الزنا واللواط والنظر كالاستمناء مثلا، وهو ما يعرف عند الناس العادة السرية، ويكون في الرجال ويكون في الإناث أيضا، حتى الإناث يستعملن ذلك. هذه أيضا محرمة لا تحل، وذلك لأنها لأنه ليس فيها حفظ للفرج. فإن الإنسان الذي يبتغي نيل شهوته بغير امرأته وما ملكت يمينه يدخل في قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهو حرام بالقرآن وبالسنة أيضا. السنة ذكرنا أن من أدلتها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أجب حديث